والذي علمنا سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الشيخ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه بنفسه أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة كلامه الجهاد في سبيل الله. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنار. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم اهمية الاعداد لدار الرحيل. يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق واكثر الزاد فان السفر طويل واخلص العمل فان الناقد بصير او كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فهذا هو لقاءنا الاول حول تاريخ العالم الاسلامي بقياده بني اميه او ما يسمى في كتب التاريخ تاريخ الدوله الامويه. وقبل ان نقدم لتاريخ الامه المسلمه في ظل قياده بني اميه اود ان انبه ان تاريخ الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وتوليهم لامامه المسلمين اصبحت جزءا من كتب العقيده. يعني الامامه دخلت في كتب العقائد ومن اجل هذا اثر ان اعرض لكم ما كتب عن هؤلاء الصحابة الاخيار الاطهار في متن العقيدة الصحاوية للامام ابي جعفر الطحاوي الحنفي الناشر المكتب الاسلامي 1397 هجري. يقول صاحب العقيدة الطحاوية ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكر. يعني اللي يبغض صحابة رسول الله دين وعقيدة يبقى حبك لصحابة رسول الله جزء من عقيدتك يا اخي المسلم. بغضك لمن يكره الصحابة جزء من العقيدة يا اخي المسلم. كرهك لكل من يذكرهم بخير الخير عقيدة. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير. وحبهم دين وايمان واحسان. حب الصحابه دين وإيمان وإحسان. وبغضهم بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. كفر الصحابة بعقيدة كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تقديما له تقديلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. منهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو هريرة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء أو على غير السبيل. إذن أدخل باب الإمامة في كتب العقائد الإسلامية. إذن كون إن احنا بندفع عن تاريخ الصحابة ما ألتخ بهم من تهم، فمعنى هذا أننا ندفع عن عقيدة في الأمة المسلمة، ندفع عن دين الإسلام. ولذلك بعد هذا الذكر البسيط أود أن أذكر أن هنالك بعض المسائل التي لم نأتي على ذكرها في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وجاري إعدادها، فأثرت أن يعني أبدأ في تاريخ بني أمية، وفي اللحظة التي أتم فيها ما بقي من تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إن شاء الله نعرضه في محاضرات قادمة وفي محاضرة مستقبلة. أيها الإخوة، تاريخ بني أمية أو تاريخ العالم الإسلامي بقيادة بني أمية إنما نسبة لمؤسس هذه الدولة وهو معاوية ابن أبي سفيان ابن هان صخر ابن حرب نعم. والفترة الزمنية التي قامت فيها الدولة الأموية من 41 هجرية إلى سنة 132 هجرية. مرة أخرى، الدولة الأموية تأسست سنة 41 هجري وانهارت، مش انهارت، انتقل الحكم من ايدي بني أمية الى بني العباس سنة 132 هجري. بالتاريخ الميلادي قامت الدولة الأموية في سنة 661 ميلادية 661 ميلادية، وانتقل الحكم الى بني العباس سنة 750 ميلادية. يبقى هذا فيما يتصل بالفترة الزمنية التي كان حكم الدولة الإسلامية في يد بني أمية. الدولة الأموية أو الدولة الإسلامية على عهد بني أمية كانت أقوى دولة في العالم. كان في دولة أخرى معها كانت هي صاحبة الكلمة المسموعة. الشريعة مطبقة، الحدود قائمة، القضاء إسلامي، التعليم إسلامي، الإعلام إسلامي، حركة الفتوحات ونشر الدعوة الإسلامية مستمرة. أمة لا تعرف حاجة اسمها ديون، لا تعرف معنى أن تقترض بالربا أو تقرض بالربا، أمة لا تعرف العملة الورقية إنما تتعامل بالذهب والفضة. وعبد الملك بن مروان وأول من سك العملة الإسلامية سنة 76 هجرية مذيلة بالشعارات الإسلامية أمر الله بالوفاء، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني الدينار الذهبي كنت تلك عليه كده لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمر الله بالوفاء. الأمة عملتها ذهب وفضة، تعرف العملة الورقية. أمة لديها أقوى قوة مسلحة في العالم، بمعنى أسطول بحري. كنت عارفين إن بنى هذا الأسطول سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عبد الله بن سعد بن أبي السعد اللي كان حاكم مصر. وانه هذا الاسطول ما زال اسطول اكبر دولة في العالم في ذلك الوقت اللي هو الدولة البيزنطية، في موقعة تعرف بالتاريخ مثل موقعة ذات الصواري، وهزم الاسطول البيزنطي الرومي وانتصر الاسطول الاسلامي. زي ما قلنا اسطول بحري والسطول طبعا بإضافة إلى قوات في البر تتجه شرقا وغربا لنشر دين الإسلام. ثم مرة أخرى أقوى دولة في العالم بنو أمية أو الدولة الأموية، شعارها الإسلام، دولة عقدية دينها الإسلام، إليه تدعو، عنه تنافح، إليه تدعو الناس. دولة استمرت في الدعوة إلى الله، وخرج أبناء الأمة لمواصلة الرسالة التي بدأها محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم أجمعين. الفتوحات استمرت لغاية ايه؟ لغاية بلاد الصين وبلاد الهند، ما وراء سيحان وجيحان، ما وراء بلاد الكوكاز، واصل المسلمون فتوحات لأفريقيا، عبر المسلمون مضيق جبل طارق الى الاندلس، واقام دولة الاسلامية، ضمت أميروا الطريق أمام أوروبا لمدة 800 سنة. فدولة المسلمين في الأندلس استمرت 200 سنة من سنة 92 هجرية. عبر الأمويون، عبر المسلمون بغير بني أمية إلى الأندلس، وقامت الدولة الإسلامية من سنة 92 هجرية. واخرج المسلمون من الاندلس طبعا سنة 892 هجري. طرقتين المسلمين اللي ظلوا 800 سنة في الاندلس، ابيدوا وشردوا. هكذا يتعامل اصحاب الديانات الاخرى مع المسلمين اذا حكموهم. يسمحون لهم بالحياة، لا يسمحون لهم بالتوازن. شوفوا فرق بين المسلمين لما بيعاملوا غير المسلمين. المسلمون يؤمنون الغير، اهل الكتاب غير، على دينهم، على بيعهم، على تجارتهم، على تعليمهم، كل حاجة آمنين مطمئنين. لكن لما يملك غير المسلمين، اظن شفت اللي بيحصل في البطنة والعرسك، اللي بيحصل في الشيشان وفي اسيا الوسطى وفي اسيا في تركستان الشرقية وفي تركستان الغربية، وما يحصل في الكوكاز، وما يحصل على فلسطين، وما يحدث على شبه جزيرة القرم وغيرها. انا قلت اذا على عهد بني أمية عبر المسلمون الى الاندلس وقاموا دولة الاسلامية استمرت 800 سنة. معنى هذا ان الحدود السياسية للدولة الاسلامية على بعهد بني أمية امتدت حتى حدود الصين، شملت تركستان الشرقية والغربية، أطرق الهند كانت تطل على المحيط الهندي، شبه جزيرة القرم، القوقاز، ما وراء البحر الأسود، أسبانيا كلها، شبه جزيرة الأماظون، ما عدا القسطنطينية، ما عدا القسطنطينية التي لم تفتح إلا سنة 853 هجرية. إيران، العراق، شبه الجزيرة العربية، مصر، طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، المغرب، كل ده ربنا أكرم، وتتعارى المسلمون وأعاد حكم الله في هذه الأرجاء. كل دي أصبحت بلاد إسلامية يؤذن فيها 5 مرات في اليوم والليلة، وتطبق فيها الشرائع، وتقام فيها الحدود، التعليم إسلامي والإعلام إسلامي، والعدو متقن، أكثر دولة في العالم. عشان أقول الناس يعني تصورون ان الامه المسلمه متخلفه ودايما ضعيفه وكذا، لا، ضعفنا هذا تاريخه قريب جدا. تاريخ الضعف ده مع انهيار الخلافه العثمانيه 1876 بدا الانهيار، وحتى لم يكن هناك انهيار حقيقي، لكن 1909 حينما اطاع الانقلاب العسكري للسلطان عبد الحميد الثالث. لكن قبل كده الدولة الإسلامية أقوى دولة في العالم. فلسطينها بخير، القدس حرة، تحكم بأحكام الإسلام، كانش فيه لا احتلال أمريكي ولا إنجليزي ولا فرنساوي ولا صهيوني ولا أي حاجة من الكلام اللي شايفينه دلوقتي. كل ده عارض على أمتنا. كل ده تاريخ عارض على أمتنا. قبل كده أمتنا هي صاحبة الكلمة العليا في حياة البشرية. دين الله مطبق وقائم. الضعف اللي شايفينه ده ضعف طارئ ومؤقت، وان شاء الله سينتهي كما انتهى وكما انتهت فترات الضعف التي تخلل تاريخكم. ان السؤال الذي يطرح نفسه الان، تاريخ بني اميه، تاريخ بني اميه او تاريخ العالم الاسلامي على عهد بني اميه، اين موقعه من التاريخ الاسلامي عموما؟ بعد الخلفاء الراشدين جميل، وقبل تاريخ العباسيين جميل، لكن احنا عايزين نشوفه بالنسبة لتاريخ الامة الاسلامية. لما احنا نرجع لكتب التاريخ نجد ان بداية التاريخ الاسلامي يبدأ بآدم وزوجه وبنيه الذين كونوا نواة اول مجتمع اسلامي على سطح الارض. اول خلافة اسلامية كانت على عهد ادم عليه السلام، استمرت حوالي 1000 سنة. لما مات ادم عليه السلام ظلت الخلافة قائمة 10 قرون بين ادم ونوح عليهما السلام، كانوا على شريعة من الحق. وقيل ان 10 قرون بمعنى 10,000 سنة على اعتبار ان الجيل كان يعمر 1000 سنة. وقيل 10 قرون على اعتبار ان القرن 100 سنة، لكن الاولى والاصح ان 10 اجيال كل جيل 1000 سنة، يبقى 10,000 الامة على شريعة من الحق بعد ادم عليه السلام. طيب وايضا تاريخ المجتمع المسلم الذي قام على عهد الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بداية بنوح عليه السلام ومرورا بهود وصالح وشعيب وابراهيم الذي جعله الله اماما، اني جعلك للناس اماما، سيدنا داود من ربنا ده انا جعلناك خليفة في الارض، مرورا بسليمان عيسى الى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الدولة الإسلامية على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين الدولة الإسلامية على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بعد كده يأتي تاريخ بني أمية. وإذا يا جماعة تاريخ الأمة المسلمة مش يبدأ فقط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، تاريخنا الإسلامي يضرب بجذوره في أعماق الزمن، فهو يرتبط بأبي البشر آدم عليه السلام، ويرتبط بدعوة الأنبياء والرسل الذين جمعوا بين النبوة والإمامة ورعاية مصالح الأمة. طبعا نحن اتكلمنا عن موضوع قبل كده، والوقت لا يسمح لنا بتناوله تفصيلا. يبقى ده موقع تاريخ بني أمية من خريطة التاريخ الإسلامي. بعد بني أمية تناول تسلم زمام الأمور بنو العباس من 132 هجرية لسنة 656 هجرية. تعرفين من الخلافة الإسلامية العباسية انهارت سنة 656 هجرية تحت ضربات المجوشي، ولكن قيد الله بهذه المرحلة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وبدر وقلاوون وقبرص، فأحيوا الخلافة الإسلامية وظلت راية الخلافة المسلمة، لأن كانوا يؤمنون بأن الواحد لا يمكن، لأن الخلافة واجب ووحدة العالم الإسلامي واجب. لذلك عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين كانوا حريصين على ألا تخرج جيوش الجهاد إلا تحت راية الخلافة الإسلامية. الخلافة قائمة رغم ما تعرضت له، رغم ضعفها الخلافة قائمة، والمجاهدون يخرجون تحت راية الخلافة، وحدة العالم الإسلامي قريبة. وطبعا تعرفين الدولة العباسية هي التي تصدت للحروب الصليبية والمغولية والتتارية، اللي ظلت تحارب أمتنا 200 سنة. الغزو الأوروبي الصليبي ظل 200 سنة. مين اللي تصدى له؟ علي الدين زنكي ونور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وحطوا صغيرين. يعني عاوز أقول الأمة ما سلمتش أبدا حتى فترات بعثها، رغم قساوة المعركة. شوف أوروبا بقى تحشد قواتها 200 سنة ثاني حرب على أمتنا، وكمان يجي المغول والتتار من الشرق، لكن ما شاء الله أن تنكسر شوكة الصليبيين في حطين بيت المقدس وفي عين جالوت وفي عكا وغيرها، وتكتمل الدولة الإسلامية قائمة. اللحظة اللي الدولة الإسلامية بدأت تفرض حكم المماليك قيد الله للأمة آل عثمان العثمانيون، عثمان بن أرطغرل هذا التركي أسلم لله رب العالمين وآمن أن الجهاد فريضة، فجاء إلى آسيا الصغرى وعاون علاء الدين السلجوقي وظل يجاهد حتى قتل علاء الدين في ميدان القتال، فتسلم هو زمام الأمور وأسس الدولة الإسلامية لآل عثمان. فكانت خلافة آل عثمان التي بدأت سنة 699 هجرية وانهارت 1299 هجرية. يعني ظلت الدولة العثمانية تحكم العالم 600 سنة. الدولة العثمانية انت عارفين حدودها السياسية، اذكركم بها، كانت تشمل ايران، خراسان، العراق، الجزيرة العربية كلها، بلاد الشام، سوريا، فلسطين، الاردن، لبنان، مصر، طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، تركيا الحالية، شبه جزيرة الاناضول، القسطنطينية، شبه جزيرة البلقان، اوروبا الشرقية، حتى فيينا، كل دي دولة واحدة يحكمها خليفة او حاكم مسلم يطبق الشرائع ويقيم الحدود. ويأمن أهل الكتاب على أموالهم وأعراضهم. دولة قمة في التقدم العلمي من زي ما بيتهم المستشرحون ومن حنكتهم قواب أوروبا. دولة أقوى دولة في العالم وهي الدولة العثمانية. دي اللي كانت تحكم حياة الأمة. يبقى إذا هذا هو تاريخنا الإسلامي وده تاريخ بني أمية على خريطة تاريخ العالم الإسلامي. أمين بالنا؟ لأن هو طبعا محدش يمر الظروف كتاب الكتب موجودة السوق قليلة فيما تصل برابط التاريخ على هذا النحو. طيب نيجي مرة أخرى نرجع لتاريخ بني أمية. قلنا مرة أخرى مؤسس الدولة الأموية هو معاوية ابن أبي سفيان. متى؟ سنة 41 هجري. وعلى وجه التحديد حينما قتل علي ابن أبي طالب في 17 رمضان سنة 40 هجرية تولى الأمر بعده الحسن ابن علي. وتنازل الحسن ابن علي ابن أبي طالب لمعاوية ابن سفيان عن الخلافة. قال لي علشان يجتمع شمل الأمة ولأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان قد قال له كلمة ابن هذا عظيم ويصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من الناس. ولهذا يعتبر عام 41 هجرية هو عام الجماعة لاجتماع شمل المسلمين على قلب رجل واحد وعلى خليفة واحد. ويعني بعد ان انتهت الفتن التي كان يموج بها العالم الاسلامي على عهد علي وعثمان رضي الله عنهما وارضاهما. عدودها السياسية عرضنا له. طيب من هم خلفاء بني أمية؟ خلفاء بني أمية هناك أسرتان. الأسرة الأولى تسمى الأسرة السفيانية نسبة إلى أبي سفيان ابن صخر ابن حرب الذين تولوا منها رجلان معاوية ابن ابي سفيان اللي هو كاتب الوقت صحابي الجليل تولى من 41 الى سنة 60 هجري. وبعد معاوية جاء يزيد ابن معاوية وتولى من 60 الى 64 هجري. وكان من المتوقع ان يتولى بعد يزيد ابن معاوية معاوية الثاني ابن يزيد. ولكن معاوية الثاني ابن يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان يقولون كان زاهدا ماليش شرف في الدنيا مش عايز يتحمل مسؤولية الناس لانه عارف الامارة امانة وانها يوم القيامة لخزي وندامة الا من اخذها بحقها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول كمان الكلمة تانية تخلي اللي عاوز يقدم على الامارة يخاف الا ان تتعين في رقبته. قال من ولي امر عشرة جيء به يوم القيامة مربوطا ايديه ورا ظهره يفك عدله يوبقه جوره. يعني كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. لذلك معاوية الثاني ابن يزيد تنازل تولى امر الخلافة عدة اشهر وترك الامر للمسلمين. في عهد معاوية ابن يزيد بايع الناس عبد الله ابن الزبير. بايع الناس عبد الله بن الزبير خليفة على الحجاز واليمن والعراق وخراسان، واستمرت خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه 9 سنوات، كان هو الخليفة الشرعي للمسلمين من سنة 64 هجرية ل 73 هجرية، في سنة 73 هجرية. لذلك هناك من كتاب السير التاريخ من لا يعتبرون تاريخ معاوية الثاني ومروان بن الحكم وجزء من خلافة عبد الملك خلافة انما يعتبرونها استئثارا واستئاسا على خلافة عبد الله ابن الزبير. اذا الاسرة مرة اخرى من هم خلفاء بني امية؟ الاسرة السفيانية تولى منها 3، معاوية بن ابي سفيان، وبعدين يزيد بن معاوية، وبعدين معاوية الثاني لعدة اشهر، ثم تأتي بعد ذلك الاسرة المروانية نسبة الى مروان ابن الحكم. يقول هذه الاسرة المروانية حكمت 67 عاما من 64 هجرية لسنة 132 هجرية، توالى على حكم الدولة الاسلامية 10 خلفاء، هم عبد الملك ابن مروان 73 الى 86 هجرية، الوليد ابن عبد الملك من 86 ل 96 هجرية، وهذا هو الخليفة الذي عبر المسلمون في عهده الى اوروبا وفتح الاندلس، اللي هو مين؟ الوليد ابن عبد الملك. وجاء بعد الوليد ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك، تولى من 96 الى 99 هجرية. بعده جاء عمر ابن عبد العزيز ابن مروان، تولى من 99 الى 101 هجرية. بعدين يزيد ابن عبد الملك من 101 الى 105 هجرية. هشام ابن عبد الملك من 105 الى 125 هجرية. الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك من 125 الى 126 هجرية. يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك 126 انتهى حكمه في نفس السنة. وبعدين ابن للوليد ابن عبد الملك من 126 الى 127 هجرية، واخر حكام بني امية مروان ابن محمد ابن مروان، استمر حكمه من 127 الى 132 هجري. وهؤلاء هم خلفاء بنو امية. كما قلنا وتحدثنا حدودها السياسية مرة اخرى استمرت الى ما وراء جيحون وجيحون الى بلاد الهند، بلاد الصين، كابل، افغانستان، كل بلاد، كل جزء من الدول الاسلامية، الدولة الاسلامية تطل عن المحيط الهندي، العراق، خراسان، ارمينية، القوقاز، كله اسيا الوسطى كلها، ايضا سنكيان جلية تركستان الشرقية الواقع تحت الاحل الصيني، جزء من الدولة الإسلامية على عهد بني أمية، شبه الجزيرة العربية، العراق، إيران، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان، مصر، طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، المغرب، إسبانيا والبرتغال، شبه جزيرة الأناضول ما عدا القسطنطينية، أن القسطنطينية لم تفتح إلا على عهد العثمان، لكن المسلمون وصلوا لغاية عمورية اللي هي موقع أنقرة النهر على عهد بني أمية. البحر الاسود البحر الابيض الاحمر دي بحار اسلامية تصوير اسلامي مصر عندها تصوير اسلامي طبع دولة اسلامية السواحل السابع دول مصر البحر الاحمر تصوير اسلامي دي الحدود السياسية للدولة الاسلامية على عهد بني امية ودولة اسلامية تقيم العدل في الظلم في احتلال في اغتصاب لثروات الشعوب ولا لاموالها في حد في اغتصاب للسلطة في حاجة من الكلام ده كله شريعة مطبقة والحدود مقامة في كل الحدود السياسية دي اللي احنا اتكلمنا فيها يعني فعليا ابن ابي سفيان طبعا في شبه كتيرة فقط التاريخ الرومية اذكر انه كان يقف على المنبر يقول ايها الناس اسمعوا واطيعوا شوف الخليفة اللي اسس دولة بني امية دي ايها الناس اسمعوا واطيعوا هيقول واحد اسمه ابو مسلم الخولاني قل لي يا معاوية لا سمع ولا طاعة كيف تمنع العطاء عن المسلمين والمال ليس مال ابيك ولا مال امك شوف بقى واحد لما يقول للخليفة ده لو كان يعني في عالمنا المعاصر واحد يقول له كيف تتجرع الخليفة غيره على الشمس حتى يشوفها بعد كده لان تجرع على الذات ده لكن شوف معاوية بن ابي سفيان الصحابي الجليل قال ايها الناس على رسلكم خليكم مكانكم حدش يتحرك اغيب عنكم سؤال يا راجل الروح يغتسل من الغضب ويرجع يقول ايها الناس لقد قال ابو مسلم الخولاني مقالة اغضبتني ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا ان الغضب من الشيطان وان من غضب فليذهب فليغتسل لان الماء يطفئ نار الغضب فانا ذهبت واغتسلت وصدق ابو مسلم الرجل اللي انتقدني على حد انه ليس من مالي ولا من مال امي ولا مال ابي ورد العطاء على المسلمين كيف فيه لا استبداد ولا في ظلم ولا شرائع محطمه ولا ولاء للكافرين ولا ديون ولا الكلام اللي احنا بنشوفه في عالمنا المعاصر ولا دعوه مطارده ولا دعوه مطارده لا ولا مثلا القدس في يد الاعداء ولا بيت اكتب الدوله الاسلاميه كلها دي تنعم بتطبيق شريعه الله سبحان الله الكلمة المسموعة لأمة الإسلام ما يجرؤ مجرم أو كافر أن تمتد يده على مسلمة زي ما حصل في عالمنا المعاصر يا في عالم أهو مليار ونصف مسلم انسلخت العرب في البوسنة والهرسك واغتصبت فلسطين واغتصبت القدس وأمة الإسلام أين هي؟ فين هي؟ أين هي؟ إذا كانت موجودة الأمة وإذا كانت موجودة كيف تغتصب القدس؟ وتنتهك الاعراق ويتآمر الاعداء على بلادنا ويعدون العزة لتمزيق بلادنا الى دولات فارسية ويعاصمها السودان ويحشدون على حد سوريا والامة يعني حالها مرت على الانسان كما تقول الدولة الاموية اذا دولة هذه حدودها السياسية الشريعة مطبقة والفتوحات مستمرة من قاعدتها الذين ذكرتهم كتب التاريخ محمد ابن القاسم الثقفي وايضا قتيبة ابن مسلم الباهلي دول الذين قادوا الفتوحات محمد ابن القاسم الثقفي الى بلاد السن وايضا قتيبة ابن مسلم الباهلي قاد فتوحات الاسلام الى ما وراء النهر الواحد يقول طب الفتوحات دي عشان ايه لإقامة دين الله لا بالصبر ولا سلب الثروات حتى يقوم دين الله حتى يأمن الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم وأولادهم حتى تتحقق مقاصد الشريعة الخمس إن الناس تأمن على الدين وتأمن على العرض وتأمن على المال وتأمن على العقل وتأمن على النفس دي مقاصد الشريعة الخمس إذا كان فتح الإسلام أمنة أخلاق مأمينة ونعمة لله عز وجل على هذه الشعوب. الناس هنا كانوا يريدون ملكا من اجل الملك، لا، لان الله امرهم بإقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طبعا ومن رجالات هذا العصر الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الله بن عبيد الله بن زياد الزياد بن ابيه، وقعت فتك زي قتل اثمار قتل الشفايد بن علي وال بيت وسلم في موقعه كربلاء، وحصرت مكه وضربت الكعبه بالمنزنيق، وقعت احداث. لكن هل بنو اميه عاونوا في ذلك او رضوا بذلك؟ الله اعلم، على قدر ما قرات في كتب التاريخ انهم يبرؤون الى الله من كل ما حدث. لكن هي الفتنه التي كانت وراء مقتل عثمان وعلي بل واصابه معاويه بن سفيان كانت يعني وراء، هي ايضا مسؤوله عن هذا الذي وقع. لكن في النهايه اذا قسنا المكاسب والخسائر نجد ان مكاسب الامه الاسلاميه كانت في عهد بني اميه مكاسب لا حصر لها. اللي انا عاوز انبه اليه حاجه مهمه في التاريخ، لان احنا نسينا في العالم الاسلامي عاوز انبه دايما ان بلاد القفقاز اللي هي فيها الشيشان اللي فيها اذربيجان اللي فيها جورجيا اللي فيها داغستان اللي فيها اذربيجان ودربند وباب الابواب واللي فيها ناغورنو كاراباخ، كل دي يا اخوان جزء من الدولة الاسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب. هذا هو وطنك الاسلامي يا اخي. ولما تسمع الاذاعة الفاجرة تتكلم عن الشيشان باسم المتمردين او باسم الخارجين، لا تصدق هؤلاء الكذابين. فهؤلاء ليسوا متمردون، انما اصحاب حق. ده وطن اسلامي اغتصره الروس في غفلة من الأمة الإسلامية. تركستان الشرقية يا سينكيانج الواقعة تحت الاحتلال الصيني ترى يا أخي ما جزء من وطنك الإسلامي. بدأ الزحف إليها منذ عهد عثمان وفي عهد بني أمية كان في شكل جزء من الدولة الإسلامية. يبقى لما تيجي تقول لي ولدي يا ولدي هذا وطنك الإسلامي، لأن مفيش حاجة اسمها جغرافية العالم الإسلامي اندثرت لا تدرس. لا تدرس. فلان عاوز يعرف الوطن الاسلامي بيسمع نشرة الاخبار، عاوز يعرف مين ايه اللي بيحصل في بوروندي ورواندا واللي بيحصل في زائير، فلازم تعرف ان ده جزء من وطنك الاسلامي. واحنا عملنا كتاب اسمه المجتمع الاسلامي المعاصر والناشر دار الوفاء، جزء اول وثاني في تاريخ افريقيا كلها، 50 دولة افريقية. البلد الواد يعرف وطن الاسلامي في اسيا وفي افريقيا وفي ارض الله سبحانه وتعالى. البلد نذكره احنا بتاريخه تاريخ بالنميه. ايضا اذكر اولادي يا ولدي ارض الاسلام في الاندلس، هذه ارضك ارض الاسلام ارض الاسلام. نعم لما نرجع لكتب الفقه انه اي ارض افتتحها المسلمون فظل جزءا من ديار الاسلام حتى وان عدا عليها الاعداء تظل كذلك حتى يقوم المسلمون لتحريرها. يعني اذا المسؤولية في رقابنا طويل. تحرير سانت يانج مسؤولية العالم الاسلامي. طب واحد يقول الخيال ده يا شيخ، لكن احنا الكرد مش قادرين نعمل فيها حاجة ولا فلسطين. انا بقول يا اخوانا هذا دين، هذه عقيدة. لا يعني يجب يكون عندنا الامل. ربنا سبحانه وتعالى امرنا دايما وعلمنا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ربنا جاء حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصره. انا بتكلم نظرتنا في هذا العالم في ظل التطور الاسلامي. فظل فلسطين جزء من العالم الاسلامي القصر. ارض الله القبيح حتى يتم تحريرها على ارضي على ايدي المسلمين. يا مسؤوليتنا وقد تمنى لتسألنا يا امة الاسلام كل على قدر ما فات عن هذه الارض المغتصبة والاعراض المشغلة والشرائع المعطلة. بل بعد عبد الرحمن الواقي كان بيفكر ان يفتح القسطنطينية من الغرب ما يجيلهاش من الشرق بعد ان استعصت على المسلمين قرونا طويلة. فمن بالك ولذلك تقدم المسلمون بقيادة عبد الرحمن الواسطي سنة 114 هجرية لعبور البرامج ونشر الاسلام في بقية بلاد اوروبا. فقابلهم شارل مارتيل في معركة تعرف في التاريخ باسم تور كلاسيه او معركة بلاط الشهداء. ووقع في هذه المعركة ما وقع في غزوة احد. المسلمون كانوا منتصرين وجمعوا الغنائم وامروا عليها البعض. العدو اراد ان يوجه نظر المسلمين الى الغنائم فعمل غارة على الغنائم. البعض خشي على الغنائم ترك المواقع بتاعته. وبعدين كانت خسارة انه المعركة اثرت لا نصر ولا هزيمة. وكانت هذه هي النقطة التي توقف عندها المد الاسلامي اللي هي موقعة تور بواتيه او موقعة بلاط الشهداء اللي وقعت سنة 114 هجرية بقيادة عبد الرحمن الواسطي. فاتى ان نذكر ان من الرجالات الذين ظهروا في بني أمية تاريخهم طبعا تاريخ مشرف القادة مش بس معاوية بن ابي سفيان من ابرز هؤلاء عبد الملك بن مروان لكن احد فقهاء المدينة الاربعة مع سعيد بن المسيب وغيره كان رجل من رواة الحديث ويروى عنه وكان من الفقهاء الزهاد المعدودين كان يربي اولاده على الاسلام هشام سليمان وغيره. وايضا من رجالهم كما قلنا الوليد بن عبد الملك الذي عبر الاسلام على عهده الى اوروبا. وايضا من رجالاتهم عمر بن عبد العزيز من اعتبروه خليفه من الخلفاء الراشدين. ايضا لا يفوتنا ان نذكر بالخير من رجالات فتح افريقيا موسى ابن نصير وطارق ابن زياد. موسى ابن نصير وطارق ابن زياد. طبعا احنا نأتي الى تاريخ هؤلاء يعني تفصيلا ان شاء الله مع استمرارنا في تاريخ بني أمية. ايها الاخوة بعد هذا المسح فيما تصل من الناحية الزمانية من الناحية المكانية وفيما يتصل بالاشخاص الذين تولوا تاريخ بني أمية وايضا فيما يتصل بالسمت العام لتاريخ بني أمية ما كانت دولة اسلامية. انا بقول لكم اصلا لان كتب التاريخ تطولت على تاريخ بني أمية ونسي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني من القرون الخيرية هي قرون الدولة الأموية. طبعا اعتمدنا على دراسة هذا التاريخ وسرد احداثه كتابان احدهما الدكتور محمود شاكر التاريخ الاسلامي الجزء الرابع العهد الاموي والناشر المكتب الاسلامي. والكتاب الثاني العالم الاسلامي في العصر الاموي دراسة للدكتور الاستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الازهر الطبعة الثانية 1414 هجرية 1993 ميلادية. من كتابين العمدة اللي انا بعتمد عليهم في عرضي لتاريخ بني أمية. طبعا انا احاول ان انا الخص لان طبعا مش هنتكلم تفصيلا لكن حسبنا انه بقى عندنا تصور عام عن التاريخ الاسلامي لحظات القوة لحظات الضعف ايه اسباب الضعف لكن ممكن ثلاثة اسباب الضعف تعرض للفتن التي وقع فتنة الخوارج فتنة الشيعة ترجمة الفكر اليوناني الى اللغة يعني مسائل يجب ان احنا نعرض لها بايجاز علشان زي ما احنا شايفين الاحداث تلاحقنا في كل مكان. فاذا دراستنا هتتمارس حول تاريخ بني عمية. نفس الوقت انا اطالبكم يعني تقول انا يعني يسعدني ان اشوف ان شباب كل واحد ماسك ورقه وقلم وبيكتب يلون ده شيء جميل. ان نقيدوا العلم بالكتاب العلم بسيط الا ان نقيد يذهب يندرج. ودي كان يعني في اخ كريم يعني فرج الله قدر الشيخ مصطفى السلامه كان ما يخليش حد من الطلاب يدخل عشان يحضر درس الا اذا كان مع ورقه وقلم. ما معاش ورقه وقلم يبقى يروح شهادة ورقه وقلم وتعالى. فاحنا طبعا احنا مش هنعمل كده لكن عايز اقول قيدوا العلم الكتابه خاصه ليه ده؟ أن هذا العلم الناس هنحتاجه كذلك فهي منه أولادنا ونساؤنا وأطفالنا في المدارس والجامعات. أنا حاجة الكلمتين اللي تسمعها ما يريدش شوية الكلام اللي تسمعوهم دول سمعتوهم تبلغهم بغير عشان يفهم الناس إن إحنا ضعفنا هذا الذي فيه ضعف طارئ يهمنا كده. اقرأوا التاريخ ففيه العبر ضر قوما لا يدرون الخبر. الدولة الإسلامية ظلت تحكم حياة العالم بشريعة الإسلام ومن هذه قرون طويلة آلاف السنين منذ آدم وعاد محمد والصحابة والخلفاء وغيرهم. وضعفها اللي موجود ده ضعف طارئ. الضعف اللي شايفينه ده الذي لم يصل عمره أكثر ما وصلش من سنة لأن الدولة اليهودية قامت 14 مائة على 40 ده ضعف طارئ وهي إنسان. ربنا جاء وعدنا بهذا والذي أرسل رسوله يقول لأقل صغيرة على السن كله ضعف طارئ يعني عامل زي الولد في الفتوة قوي اللي طول عمره ما مرض خد ولكح الدرب فقد الباطل ان شاء الله تنتهي. ليه بقى؟ لان امة الاسلام من قدر الله الغداد وهي باقية لان الله تعهد بحفظ كتابه وحفظ هذا الدين لا يتحقق الا بحفظ رجالاته. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وحفظ هذا الدين يكون بحفظ رجالاته. ما تخافوش على دين ربنا انت تخافوا على نفسكم. خافوش على امة الاسلام ما تخافوش عليها ولا على ارض الاسلام. خافوا على انفسكم. اين انتم من التكاليف؟ اين انتم من هذا الدين؟ اين انتم من التحديات؟ تحديات العصر. اين انتم من هذه الهزمة الشرسة على امة الاسلام ودينها واسلامها وقدساتها؟ كل واحد يدور على نفسه. لان ربنا قال يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فمراقب. اخذ الاسلام ونكره يعني كده مدة 10 دقائق بعدين اذا كان في اي اسئله تخص بالموضوع مش كده يبقى ايه هنكمل ان شاء الله لغايه احنا قبلنا حوالي 6 ساعة تقريبا وننهي الدرس بتاعنا. فانا عاوز اقول مره اخرى ان ليه سؤال فيما يتصل اول حاجه بتاريخ بني اميه اللي هنشتغل فيه بتاريخ الخلفاء الراشدين ما اتكلمناش في موضوع ركز قدرتها مش عارف اتلخص الاسئله فيه فيما يتصل بتاريخ الامه الاسلاميه في عموما نمر 4 اللي هو الاحداث المعاصره. ايها الاخوه من هو معاويه ابن ابي سفيان؟ لان كتب التاريخ تعرض لنا تاريخ معاويه من خلال الاشتباكات التي وقعت بينه وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. انا شوف لو قعد في الصين هذا معاويه كان يطلب الامر لنفسه وخرج بمقاس يعني ايه بدات تشميه وانه اقر ملك عبود حاجات كده يعني ايه انا قرات استغرب. فاحنا يا جماعه عايزين حاجتين اولا نتعلمهم علشان نتكلم عن الصحابه في ضوابط شرعيه. شفتم النهارده تاريخ الصحابه جزء من عقيده المسلم ان احنا نحب من احبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير لا يذكرهم. وهو لازم ده دين يعني مناقشتك عن الصحابه جزء من عقيدتك يا اخي المسلم. المفروض احنا معاويه ابن ابي سفيان ولما نتكلم عنه نتكلم عن الصحابه في ضوابط شرعيه وهي لا تتحدثوا عن اصحاب. فلو انفق احدكم من الروح الذهب يوميا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. ليه؟ لانهم عدول بتعديل الله ورسوله له. سماهم الصادقين وسماهم المصلحين. وجميعهم كما يقول الإمام ابن حزم من أهل الجنة. نمرة اثنين، إنه إذا رأيت الرجل كما يقول الحافظ البغدادي في كتاب الكفاية، رأيت الرجل ينتقص من صحابة رسول الله فاعلم أنه زنديق. يبقى لازم في ضوابط شرعية وأنت تتكلم. تكلم عن الصحابة خلي بالك. دول مش كلام مباح، لا، في ضوابط شرعية أنت تتكلم عنها. نمرة اثنين واحنا نمرة ثلاثة واحنا نتكلم عن تاريخ الصحابة، نود أن يتبين الحق. نقول اللي ليهم واللي عنا. احنا دلوقتي لابد ان نعرف لتاريخ معاوية ابن ابي سفيان. من هو معاوية؟ معاوية ابن ابي سفيان صخر ابن حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كلاب. فمن هو ابو سفيان؟ احد سادات قريش عند بدء الدعوة الإسلامية في مكة، وسيدها بعد غزوة بدر الكبرى التي هلك فيها عدد من السادات. وقف أبو سفيان في وجه الإسلام وصد عن سبيل الله، وقاد قريشا في أحد، وحجب الأحزاب، وقاد الجيوش يوم الخندق. قد متى أسلم؟ أسلم يوم فتح مكة، يعني سنة 8 هجرية، يعني ظل من 13 سنة أصل الدعوة المكية زائد 8 سنين أصل المدنية، يعني 21 سنة ظل أبو سفيان يحارب الدعوة الإسلامية. سبحان الله، بعدين ربنا أكرمه بالإسلام فأسلم لله رب العالمين. يعني أسلم وعاش سنتين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة 21 مقول 23 سنة سنتين مع النبي محمد. شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ حنينا والطاهر. غزة حيلة ربنا بيقول يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. غزوة حنين والطاهر. وأعطي يوم تقسيم الغنائم ماء من الإبل 40 أوقية من الفضة، وكان يومها من المؤلفة قلوب. ثم حسن إسلامه وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على مجراه، يعني خلي بالكم، يعني الرسول استعمله كما جعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الصدقات في اليمن. يعني سبحان الله، الرسول عينه أمير على مجراه، أبو بكر الصديق جعله عاملا على الصدقات، يعني رجل مؤتمن، وصار مع الفاتحين، خرج مجاهدا في سبيل الله تحت راية ابنه يزيد ابن ابي سفيان. شباب الولد قائد لقوات المسلمين والاب جندي في جيش المسلمين، خرجوا جميعا مجاهدين في سبيل الله. وشارك ابو سفيان في معركة اليرموك وقبل البلاء الحسن، وفقد عينه الثانية يوم ذاك، وكان قد فقد الاولى في الطائف، وعاش بعدها كفيفا منصرفا للعبادة حتى توفي عام 31 هجرية ايام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ادي ابو سفيان بن حرب. صحيح ان الامر اللي فهاش 29 سنة، لكن شوف ربنا مع رسول الله ان الانسان لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار الى الذراع، يصدق عليه الكفاح فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. كان من هؤلاء ابو سفيان، ربنا يكرمه، في السنتين اللي دخلني اسلم لله رب العالمين وشاهد المشاهد كلها. وبعدين يفقد عينيه الاثنين في سبيل الله، واحدة يفقدها في غزوة حنين، والعين الاخرى يفقدها في غزوة ايه؟ اليرموك. يعني اذا ابو سفيان رجل من المجاهدين. في جاء هو ابو سفيان اللي هو والد مين؟ معاوية ابن ابي سفيان. من هي ام معاوية ابن ابي سفيان؟ ام معاوية هي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. فهي تلتقي مع ابيه فعلي معاوية في النسب في عبد شمس، كانت قد تزوجت قبل ابي سفيان، ولما افترقت عن زوجها الاول قالت لابيها اني امرأة قد ملكت امري فلا تزوجني رجلا حتى تعرضه علي. فقال لها ذلك لك ذلك، وعرض عليها يوما رجلين فاختارت ابا سفيان. وقفت هند مع زوجها واهلها في وجه الدعوه الاسلاميه. مين ابوها؟ عتبه ابن ربيعه وشايبه الوليد بن عتبه. يعني ايه اسره كانت تحارب الله ورسوله، لكن سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ربنا يكرم عتبه، يكرم هند ويكرم ابا سفيان ويكرم معاويه. يقولوا عنها وقفت مع زوجها واهلها في وجه الدعوه، ويوم بدر قتل ابوها عتبه وعمها شيبه واخوها الوليد وابنها حنظله مما زاد حقدها. سبحان الله، يعني ايه حقد التحديات دي؟ فقدت ولدها واباها وعمها واخاها، وحرضت من اجل ذلك يوم احد على المسلمين، ومنت وحشية غلام جبير بن مطعم بالاماني ان هو قتل الحمزة عم رسول صلى الله عليه وسلم. وقد فعل، وقد مثلت هند بحمزة فبقرت بصمه واخذت كبدة فلاكتها فلم تستطع ان تستفيغها فلفظتها، وكان معها عدد من النساء يمثلن في القتلة. وقالت يوم ذاك مخاطبة المسلمين: نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذاك شهر، ما كان عن عتبة لي من صبر ولا اخي وعمه، فذكري شغلت نفسي وقبلت نذري، شغلت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم عظمي في قبري. سبحان الله، يعني كان ايه حقدها شديد على الاسلام وقال. سبحان الله، شوف الحقد الشديد ده. يوم الفتح، فتح مكة، اسلمت هند لله رب العالمين. عشان يا شباب لا نيأس ابدا من صاغية من الصواغيث. قولوا لي انه يخرجش هرجة خلاص ده يروح لداهية هيروح جهنم. يعني برضو ندعو له اللهم اعز للاسلام، اللهم اهديه، يبقى على الاقل لك اجر الدعوه له. وان لم يكن ان كان قد سبق في علمك يا ربي عدم هدايته فخذ واخذ عزيز مختلف. لكن يظل ان احنا نتمنى، لان شايفين اهو الناس الذين خاتموا الاسلام وحاربوه بضراره وحشيه يحدث التحول في القلوب، فاذا بهم يدعون يصبحون من يعني رجالات ونساء الاسلام يعملن عنه. كان يوم الفتح اسلمت هند بنت عتبه والنساء معها، واتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالاقصح فبايعته. فتكلمت هند، يعني جت هند عشان تسلم بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي اظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمه. يا محمد، اني امراه مؤمنه بالله مصدقه برسوله. ثم كشفت عن نقابها، كانت تعرفها يعني كل ان هي ايه هند بنت عتبه، لانه كان زعلانه وسلم لما قتل حمزه غير الغضب شديد، قال له: لاقتلن ب70 من الرجال، لان حمزه كان غالي قوي على القله. بكى عليه رسول الله بكاء شديدا وقال: ليس على حمزه براك يا بنت. يعني لكن نزل التوجيه الرباني، قال له: يعني لئن عاقبت فعاقبوه مثل ما عاقبت به، ولئن صبرتم لو خير للصبرين، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولكن تكن في ذلك مما ينصروه ان الله مع الذين اتقوا والذين امنوا. فربنا امر بالصبر للثبات على حمزه، فكان فقد حمزه مصيبه كبيره مش بس للمسلم وللمسلمين اجمعين. فلذلك هي لما جت واعلنت اسلامها رفعت وشها علشان ايه؟ تخيلت انها قال لما تسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيقبل اسلامها. شوف، لكن سبحان الله، يعني هذا من ده طبعا الجهل. لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هند واسلمت بين يديه فقال رسول الله مرحبا بك يا هند. يا سلام يا سيدي رسول الله، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. مش كل حاجه، اول ما اسلمت لله رب العالمين وجاءت تعلن اسلامها قالت قال مرحبا بك. فقالت يا رسول الله والله ما كان على الارض اهل خداء احب الي من ان يذل من خدائك، ولقد اصبحت وما على الارض اهل خداء احب الي من ان يعز من خدائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزياده وقرأ عليهن القرآن وبايعهن. فقالت هند من بينهن يا رسول الله نماسكه. فقال صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء، ان قولي لامرأة مثل قولي لامرأة واحدة. هذا الحديث عنده انه لا يجوز للانسان ان يصافح امرأة اجنبية عنه. مش يقولك زي اختي كذاب مش زي اختي، لا، هي النبي عامة. طالما مش وبالتصح حدس على ايدك وتدس على ايدها وتعمل نفسك حركات، سيبك من الحركات دي كلها، ربنا كشفك وعارفك. ما تقولش بقى تحت فطار اختي واختها وبتاع، يعمل اللي انت عاوز، وبعدين يكون ملا واحد يا اخوان. الرسول قال لان يطعن احدكم بمخلة في راسه خير له من ان تمس يده يد امرأة اجنبية لا تحل له. وروي ان نسوة اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيهن هند بنت عتبة بن ربيعة وهي ام معاوية يبايعنه، فلما ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يكترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فلما جاء صلى الله عليه وسلم بيقرأ لا يشركن بالله شيئا ولا يسرق، قالت هند يا رسول الله غير الدالع بقى ما كانش زينا الواحد جبت العافية ينقصه، لا لا لا نسأل الله السلامة العافية. قالت له بس وركز كده ولا يسرقن ما بايع من ما يسرقش. يا رسول الله إن أبا سفيان زوجي رجل يعني دخيل، هل علي حرج ان اصيب من طعامه من غير اذنه، اخذ من الحاجه بتاعته بدون اذنه فان وراه؟ قال فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقب ولم يرخص لهن في اليابس. انا ما اعرفش حته الرقب دي في الرقب ولم يرخص، فرخص لها رسول الله في الرقب ولم يرخص لها في اليابس. قال ولا يزني؟ قالت يا رسول الله وهل تزني الحره؟ يا سلام، شو الكلام بتاع العربيه التي اسلمت لها رب العالمين. قال ولا يقتلن اولادهم؟ قالت يا رسول الله وهل تركت لنا ولدا الا قتلته يوم بدر؟ اتذكرني ايه بحمزله انها شبهت مش نازل معدل يقول الكلام مش حمزه. قال ولا يعصينك في معروف. وروي انه لما اسلمت منه جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم حتى قلدته قلده سلزه وتقول كنا منك في غرور. اذا هند ام معاويه حسن اسلامها كما حسن اسلام ابو سفيان ابو معاويه ابن ابي سفيان. طيب بعد كده نسال سؤال، من هم اخوه معاويه واخواته وبعدين نسائه واولاده؟ لما نرجع لكتب السيره نجد ان معاويه كان له 6 اخوه وكان له 8 اخوات، يعني قد ايه؟ 14. أكثر اختزام شافين شوف علي بن أبي طالب كان عنده أولاد قد إيه، وعثمان بن عفان كان عنده قد إيه، وأبو بكر ما شاء الله. يعني عشان كده بس عشان إيه نحرركم ونشجعكم على إنكم أنتوا تزيدوا الناس في المجال اللي هو أعداء الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إني مكاسر بكم الأمم يوم القيامة. وربنا قال تعهد بالرزق ما تقولش هم للرزق يا ولد، لأن ربنا قال ولا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها كل في كتاب مبين. رب العالمين علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد هو عمره 120 يوم خلاص منه يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكذبه واجله وعملي وتقرينه يعني ولدك وبطن امه بتعامل لك بقى التمرين مش بقى التمرين كده يعني مدعومه ولا غير مدعومه ولا فيها زيت وسكر لا ده يا ابني كل الارزاق اكل وطعام وكساء وزواج واولاد وكل حاجه يعني ايه مشتمل على كل شيء والهواء اللي تشمه والميه اللي تشربها كل حاجه يعني فانت كيف تطمن ان الرزاق واجد الماجد سبحانه وتعالى. فالمهم تزوج ابو سفيان صخر بن حرب عدة نساء كله بيتجوز اكثر من احدى انجبنا له فكان لمعاوية عدة اخوة وهم يزيد ابن ابي سفيان وامه زينب بنت نوفل الفلانية. خلي بالكم دينا بنتعرض كمان لتاريخ بعض الصحابة مش مجرد ان احنا نمر عليه ذكر لا عشان نعرف ما ده تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. يزيد ابن ابي سفيان ام يزيد ابن ابي سفيان زينب بنت نوفل الكنانية وقد اسلم يوم الفتح وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حنينا وقال واخذ من الغنائم ماء من الابل واربعين اوقيه من الفضة وكان احد قادة الفتح وكانت جهته دمشق وتولى امرها وتوفي بطاعون عمواس سنة 18 هجرية. كان مين اللي عقد له الراية؟ عقد له الراية ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سنة 8 هجرية. فلما ابو بكر الصديق تعرف وجه انت عارفين واجه المبتدين والممتنعين عن دفع الزكاة وسير الجيوش لقتال الفرس وقتال الروم وتحرير فلسطين وبيت المقدس ومصر فوجه بعث أسامة وكمان عقد أربعة ألوف لواء ليزيد بن أبي سفيان كانت وجهته لدمشق ويزيد لسرحبيل بن حزم ولواء لأبي عبيدة بن الجراح ولواء لعمر بن العاص رضي الله عنهم وأرضاه. ثم الأخ الأول يزيد بن أبي سفيان، الأخ الثاني حنظلة ابن أبي سفيان وأمه هند بنت عتبة وقد قتل يوم بدر كافرا. ثلاثة عمرو ابن أبي سفيان وأسر يوم بدر واقتلاه أبوه. أربعة عتبة ابن أبي سفيان وأمه هند بنت عتبة وكان سندا لأخيه معاوية. يبقى ديكم كم واحد في الإسلام يزيد ابن أبي سفيان مسلم وكمان عتبة ابن أبي سفيان مسلم ومعاوية مسلم. خمسة عنبسة ابن أبي سفيان وأمه ابنة أبي الزبهر البوصي وكان يحج في الناس في أول خلافة أخيه معاوية. ستة محمد ابن أبي سفيان وهو شقيق عنبسة وابنه عثمان ولي أمر المدينة. يبقى ابي محمد بن ابي سفيان، عنبسة بن ابي سفيان، وعقبة بن ابي سفيان، عمرو بن ابي سفيان، حنظلة بن ابي سفيان، ويزيد بن ابي سفيان. اما اخواته البنات فهن رملة ام حبيبة بنت ابي سفيان ام المؤمنين اللي تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اذا ابو سفيان كان سر النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا معاوية كان خال المؤمنين. رملة ام حبيبة اسلمت مع زوجها عبد الله ابن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت معه الى الحبشة. فلما تنصر هناك فارقته وخاف عبيد الله ابن جحش نعم وخطبها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت في اعداد امهات المؤمنين رضوان الله عليه وقدمت الى المدينة في السنة السابعة للهجرة بعد غزوة خيبر. امها صفية بنت ابي العاص ابن امية توفيت في عهد اخيها معاوية نمرة اثنين يبقى دي رملة ام حبيبة امينة بنت ابي سفيان امها صفية بنت ابي العاص ابن امية تزوج امينة حويصب ابن عبد العزة العامري ثم خلف عليها صفوان ابن امية. ثلاثة اخت الثالثة جويرية بنت ابي سفيان امها هند بنت عتبة وتزوجها السائب ابن ابي حبيب الاسدي ثم خلف عليها عبد الرحمن بن الحارث. اربعه ام الحكم بنت ابي سفيان وامها هند بنت عتبة وتزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله. طبعا في مادة علمية معلش الفونة قد تكون فيها نوع من الثقل شوية، لكن لا غنى عنها علشان احنا بنعرف هذا التاريخ. خمسة، هند بنت ابي سفيان وامها صفية بنت ابي عمرو ابن امية، وتزوج الحارث بن نوفل بن الحارث. ستة، صخرة بنت ابي سفيان وامها صفية بنت ابي عمرو ابن امية، وتزوج الحارث بن الاحمد الثقفي. سبعة، ميمونة بنت ابي سفيان وامها لبابة بنت ابي العاص بن امية، تزوجها عروة بن مسعود الثقفي، ثم خلف عليها المغيرة بن شعبة الثقفي. ثمانية، عزة بنت ابي سفيان وامها صفية بنت ابي العاص بن امية، وهي اللي عرفي عرضتها واختها ام المؤمنين عليه وسلم، فاجابها انها ان هذا لا يحل لي. ايها الاخوة، روى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن ام حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، انت اختي بنت ابي سفيان. قال: او تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخليع، واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا لا يحل لي. يعني شوف، ام حبيبه كانت تتمنى ان اختها تتزوج كمان رسول الله. فالرسول بيسالها: انت تتمنى كمان ان هي تشاركني فيكم؟ طبعا، لان هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، تتمنى ان انا تزوجها. قالت: نعم يا رسول الله، بل خيرا، عاوزه انا تشاركنا الخير. فقال لها: ان هذا لا يحل لي، ان هذا لا يحل لي. قلت: فانا نحدث انك تريد ان تنجح بنت ابي سلمه. قال: بنت ام سلمة؟ قلت: نعم. قال: انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لانها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني، وابا سلمة سويلفة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، والابنة من الرضاعة والاخت من الرضاعة. نمرة تسعة، تأتي الفارعة بنت ابي سفيان وتزوجها طلحة بن عبيد الله. لما مش سمع اخوات كمان، دول تسع اخوات. مرة اخرى الخصهم: رملة ام حبيبة، امينة بنت ابي سفيان، جويرية ام الحكم، هند، صخرة، ميمونة، عزة، وايضا الفارع. نعتقد ان هذا الحد نكتفي في محاضرتنا الاولى عن تاريخ بني امية. وطبعا لا يجوزنا قبل ان نختم محاضراتنا لما يجري من احداث حولنا. طبعا لعلكم تتابعون ما يجري من الحصار الذي فرض على السودان، وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية على إخواننا في السودان من قبل الحدود الأريترية والأغندية والأثيوبية، وطبعا الحصول على سوريا. ولعلكم تذكرون ما كتبه علماء الاستراتيجية، أنهم يهدفون إلى تمزيق السودان إلى جويلات طائفية، وإلى تمزيق سوريا ولبنان إلى جويلات طائفية، تمهيدا يعني كخطوة أولى للزحف على بقية بلاد العالم العربية الإسلامية ومنها بلادنا أيضا. لا نكرم الله من ذلك، يعني إذا العدو الآن يحيط بنا من كل جانب. أما فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، أنتم شايفين يعني ما يجري على الساحة. العدو لن يخلي بين الأمة وبين قدسها أو فلسطينها، لن يبقى قسم، لن يعيد للأمة حقا مسلوبا، يعني لن يتوقف العدو عن تحقيق أحلامه ومخططاته. وللأسف أن هذا العدو تسانده دول الحزب الأطلنطي، وتسانده دول أوروبا الشرقية والغربية. بعضهم يقول أن روسيا يعني من اللي فات أصدرت إعلان بتقول يعني هي تحتج على القوات الأجنبية الموجودة في البحر الأحمر ومنطقة الخليج، القوة الأمريكية والقوات الإنجليزية الفرنسية. وطبعا بالتالي يتصور بعض المغفلين انه يعني روسيا مع العالم العربي ومع حتى ايه العالم الاسلامي. لا يا جماعة، ده اللي بيحكم المؤسسة الروسية الان ستة من زعماء اليهود، انما ده جزء من التكتيك، جزء من التكتيك. واحد يعمل نفسه انه معاك عشان تروح تشكيله، فالتاني يعرف داخلك نفسك كله مصوت على بعضه. كريملين على البيت الابيض، والبيت الابيض على كريملين، على الاليزيه، كله ايه يعني زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء الناس اجتمعوا على امتنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ماذا نفعل؟ والله ربنا سبحانه وتعالى علمنا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على قراءه تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. طبعا يسبق هذا مصالحه مع الله وتوبه الى الله وتطبيق الشرائع واقامه الحدود وانهاء المظالم والافراج عن شباب الصحوه الاسلاميه وعلمائها وايضا التخلية بين العلماء وبين المساجد وبين الدعوة بالخطوة الأولى مع يعني أن تتحول المساجد إلى أماكن لتربية الأمة ولتدريبها لمواجهة الأحداث القادمة. وطبعا هذا يستلزم أيضا مصالحة بين أبناء الأمة بين بعد المصالحة مع الله مصالحة بين الراعي والرعية أن تتوقف سفك الدماء ومصالحة حقيقية مش كل واحد ينكر بالثاني. طيب اذا لم يتحقق هذا والله ستجري سنه الاستبدال والله اعلم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه مش معناها الرده يكفر بالشهادتين لا ينقص بهما ولكن ينقص عن حمل الفرائض. من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين مجاهدين في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقول جميعا سبحانك اللهم الحمد شبع لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عن الزواج ولكن هممت بالتراجع مخافة أن يشغلني ذلك عن الاستعداد والجهاد. لا يا ابني أنت فاكر حنظلة ابن أبي عامر ده يعني سبحان الله في ليلة عرسه تزوج ما في ليلة كلها تجاهد من اول يوم لكن تدوس وفي ليلة وقت خرج يقاتل فقتل وشاء الله سبحانه وتعالى ان تبني يعني زوجته انه بكرت يعني كان حملت في الليلة اللي سدى فيها دي لمن يخلفه بعد ذلك في بلاد الاسلام. انا عايز اقول مش احنا نطالبون من عايز انصرف ان شاء الله انصرف مشكورا مش عاوز يعني عشان ده كل اسئله كان بلاد على مرحله جهاد ومتغيرات كثيره لا يمنع ده بيقدر يتجوز ليه لو يبني عروس ان شاء الله ربنا مش هيضيعها توكل على الله. وقت الدراسه في المعهد اتعرفنا وقت الصلاه فماذا افعل؟ يعني حاول انك انت طبعا عن الاسئله الفقهيه دي انا ما اعرفش اجاوب عليها بسوء حال الى اهل الفقه لان انا لست من اهل الافتاء والا زي الشيخ محمد الشيخاوي. تتناول الاحداث باسلوب بس مش عايزين الصوت يا شباب تناول الاحداث باسلوب فردي محض مع النظر الى الوقائع التاريخيه مع زاويه مفيش تحليل وتوضيح. لا يا ابني والله في عندك كتاب ما كتبه محمد منير غضبه وما كتبه رجل اخر اللي هو افتكر انا الان اخ سوري برضه كتب عن السيره بتحليل كثيرون ايضا غير الشيخ البوك كمان في اتذكر الان امال الدين خليل في تحليل الاحداث والسير فيه يعني الوقت لا يسمح بالدراسه لكن موجود ان شاء الله ممكن اضمان البحث عن الكتاب المنتقص من هذه الاعتداء للذهبي في نهايه السنه للتيميه. قلت لك الناشر المطبعه الثلاثين بتاع الشيخ محب الدين الخطيب لكن هل موجود ولا لا؟ الله اعلم. تعليق على الثلاث معارك التي دارت بين علي ابن ابي سفيان ومعاويه علي بن ابي طالب ومعاويه بن سفيان. يا هذا انت ما كنتش معانا في الدرس عاوزنا يا هذا حتى كنت اجيب لك ايه؟ شوف الشريط وارجع له. بيسال عن الجمل وصفين. جاء بتكلم بترتيب الخلافه الاسلاميه من اول الدوله الامويه حتى الدوله العثمانيه. احنا ادينا الدوله الامويه بعدين لما نيجي للعباسيه العثمانيه نديها انت متعجل ليه؟ لكن انت تقدر الترتيب بتاعهم لو ترجع للكتاب تاريخ الامام السيوطي اللي هو ايه تاريخ الخلفاء للامام السيوطي في بيان باسماء الخلفاء ترتيبا بني اميه وبني العباس. هل حديث اي كنا صاحبه الجمل لكن تنبحها كتاب الحوض صحيح؟ فان كان صحيح فمن الذي جعل السيده عائشه رضي الله عنها تقدم على التدخل الاصلاح بين الفريقين؟ تذكرت فعلا السيده عائشه لكن هناك من نفى عنها وكانت السيدة عائشة حينما تذكر حادثة الجمل تبكي حتى تبلل خمارها، وكانت ترى ان ترك الخروج اول، كانت ترى يلبس، كانت تركها ترك، لكن هي خرجت ليه؟ لان قالوا لها يا ام المسلمين، يا ام المؤمنين، لعل الله يصلح بك بين طائفتين عظيمتين من الناس. فاشتهر فالحديث صحيح ابن تيمية، وله تعليق جيد في منهاج السنة لابن تيمية. طيب مسألة ما حدث بين ابي، نعم لكن معرفة من خاصة ان شاء الله ورد ذكرها في البداية والنهاية لابن كثير. مسألة بالنسبة للتاريخ ليس كل ما ورد في ابن كثير صحيح، لما يخضع للجرح والتعديل. ذكرين ابو جعفر محمد بن جرير الطبري وهو يكتب كتابه تاريخ الرسل والملوك، مش اسند، اسند في السند، ومن اسند فقد حمل. وكل من يريد ان يستخدم رواية فقد اصبح من المتعين في رقبته ان يحقق قبل ما يستند. ولذلك قال ابو جعفر محمد بن جرير الطبري فعلا اذا كنت استخدمت رواية قبل تحقيقها واتضح ان الرواية دي غلط غير صحيحة، فاعلم انك قد اوتيت من قبل نفسك، لان من اسند فقد حمله. لانك كان يلزم اي رواية تسمحها، ما ورد في الامام الطبري تاريخ الرسل والملوك، وما ورد في كتاب البداية النهاية التحقيق، يعني التحقيق يلزم في الرواية. وعشان كده ابو بصر ابن العربي يعني هاجم اهل التواريخ، وقال الاعتماد على ما كتبوه ذلك الموقف الاحمر في كتاب العواصم من الخواصم، قال ابو بكر بن عربي حذر من كتاب فابن كثير اصله كتب في دايره ضخمه، كتب كتير في التفسير، وكتب في الحديث، وكتب في كثير من الامور. اصبح الراجل لما جمع كل كتب التاريخ اعتقد انه هو مش كل شيء راجع، لعل دي كانت المرحله الاولى، بمعنى تم التجميع وكان يتصور لو بد في عمره ان يقوم بتحقيق هذه الروايه، لكن لم يتح له هذه الفرصه. وذلك ما ورد وقد يكون خطا، اعتقد يعني ابن كثير ان شاء الله ما كانش يقصد هذا. من صلى في قبر الطريق وفي قبه من الم، قال عدت ستا بين يدي الساعه موتي، ثم فرقت بيت مقدس، ثم موتان يقص فيكم كقص أصل. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هيت لا تكون بينكم بين من أصغر فيبدلوهم فيأتونكم تحت جميع راية، تحت كل راية 12,000. ما الموتان المذكوران في الحديث؟ وهل استفادة المال هو مكان على الأمر بن العزيز؟ وما المقصود؟ الله أعلم، الله أعلم. حكاية ربط الأحاديث بالأحداث أنا يعني ليس لي فيها باع، وما اقدرش اصبر اربط سؤال عن الفتنة. قال عن علي ومعاوية مثلا كلاهما مجتهد بحسن نية وحسن قلب، فمن اجتهد واخطأ فله اجر، ومن اجتهد واصاب فله اجر. وهذه الفتنة عصم الله دماءنا من ان تلقى فيها، وانا الان اعصم لساني من ان اتحدث عنها. علي بن ابي طالب بقى لما سئل من منا في النار ومن منا في الجنة؟ قال عليه كلمة توزن بالميزان الذهب الحالة بالميزان الشرعي، أن من قاتل من كلا الصفين، من صف عليه صف معاوية، من صف عائشة والزبير، من قاتل من كلا الصفين لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولذلك كان عليه يصلي على القتلى من الصفين، لو اعتبره بخوارج فكان يصلي عليه، وكان ينهى عن المثلى، وكان ينهى لما واحد يدخل بيت ويدخل على نفسه ما يتركش، وينهى عن استحلال اموالهم ونساء واولادها. فهي فتن يعني وقعت بين المسلمين، ما كانش بين المسلمين، ناس اجتهدوا واخطاوا، لكن الذين فرقوا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني ممكن الاقتتال يقع بين المسلمين فاصلح بينهم، فان بغت احداهم على الاخرى فخذوا الذي بغي حتى تفيها الى امر الله. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، اللهم اجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسن، اللهم اعنا ولا تعن علينا، فتقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا. اللهم عليك بالروس، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بعباد البخر، عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين. اللهم اذلهم على ايدي المجاهدين. اللهم اذلهم على ايدي المجاهدين. اللهم اذلهم على ايدي المجاهدين. اللهم عليهم افعل عليهم رجلك وعقابك. اللهم انزل الكتاب مجرى السحاب هازم الاحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزلهم وزلزلهم. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. انصر دعوتنا. بارك اخوتنا. وفق قادتنا. اصلح ذات بيننا. اصلح فساد قلوبنا. اجمع شملنا. وحد صفنا. احقن دماءنا. لا تجعل بأسنا بيننا. واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وبطن. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من ولي من امر امة محمد امرا فرافق بها فاربق به. ومن ولي من امر امة محمد امرا فشد عليها فاشدد عليه. فشد عليها فاشدد عليه. اللهم من ارادنا وبلادنا واسلامنا وامتنا بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا وبلادنا واسلامنا وقدسنا بسوء فاقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.